ما الروايات الكثيرة موجودة يعني في الصحيحين وفي غيرهما كما ذكر الشيخ، يعني روايات كثيرة جدا في القيامة، وما تخلو صورة من صور القرآن إلا وفيها ذكر القيامة، فلذلك لأنها الساعة وقيام الناس إلى رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا بأن الشمس تكون على قدر ميل، والناس يعني قالوا ميل، هل الميل هذا الكيلو شوية ولا الميل هذا الذي يعني تقتحل به المرأة يعني من قرب الشمس يعني من الإنسان. وذكر كذلك، وهذا في صحيح البخاري، وذكر الناس يعني منهم من يغوص يعني في العرق، وحسب أعمال الناس، حسب أعمال الناس. كذلك ذكر يعني في الصراط والكلاليب والشوك والسعدان وما شابه ذلك، وأنها تخطف الناس بحسب أعمالهم، أشياء كثيرة يعني، لأنه هذه الساعة يعني ذكرها يرقق القلوب ويخوف الإنسان ويجعل يعني الإنسان يسعى لفكاك نفسه، لأنها يعني ليست يعني ذكرت أو أنزلت لمجرد التسلية. وكلنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حصل الكسوف أخذ يعني في بعض الروايات يعني جلباب أو درع المرأة من شدة الهول، وظن أنها الساعة، مع أن الله أعلمه أنه هو من أشراط الساعة كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهول ظن أنها الساعة. فلذلك يعني هذه الساعة أمرها يعني عظيم. وهل هذه الآيات قبل الساعة يعني بقليل ولا بعد الساعة؟ فبعض أهل العلم قالوا قبل الساعة وبعد الساعة، أي لأنه في هذا النداء لآدم عليه الصلاة والسلام بأن يعني يخرج بعث النار من ذريته من كل ألف، يعني ما يبقى إلا واحد لأهل الجنة. ومر علينا يعني حتى في الصحيحين من قبل والآن كيف يعني اشتد الهول بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، والكثرة كثيرة جدا في النصوص الموجودة في أشراط الساعة. وفي ناس الآن يعني ينكروا أشراط الساعة، يعني هذا يريحوا أنفسهم يعني عشان ما يخافوا ولا يتعبوا ولا تصيبهم الراجفة التي ذكرها. بعدين الآيات قالوا فيها شدة، آيات الساعة كلها فيها شدة، قالوا يعني حروفها يعني الغالب فيها شدة، ليه؟ لأنها هي ذات شديدة. فلذلك الإنسان ينتبه لهذه الآيات والساعة وما شابه ذلك حتى يعني يغير ما بنفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغينا هذه الساعة إذا ما قامت. آمين يا رب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على أحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المزعج المقلق. وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذا قال ابن جريج.

موضوع في النهاية يعني. قال: فإذا بلغ أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه. قال: هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة. مع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعا وموقوفا، فقال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله العامري عن عمرو بن جعفر عن أنس قال: إذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة أمنه الله من أنواع البلايا من الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ 50 لين الله حسابه، وإذا بلغ 60 رزقه الله إن كان يحبه عليها، وإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 تقبل الله حسناته ومحى عنه سيئاته، وإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله. ثم قال: حدثنا هاشم قال حدثنا الفرج قال حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال: ورواه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا يوسف بن أبي ذرة الأنصاري، نعم، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلايا: الجنون والجذام والبرص. قال: وذكر تمام الحديث كما تقدم سواءه. قال: وراه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن شبيب عن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الملك عن أبي قتادة العذري عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ 50 سنة لين الله له الحساب، فإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة ما يحب، فإذا بلغ 70 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهل بيته. أبو غزالة العدوي ممكن العذر هو ذاته يعني. طبعا هذا حديث موضوع حاول ابن حجر يعني كما ذكر من الجوز وغيره يعني بأنها موضوع يعني يهوي منها يعني نزل من الوضع إلى تكون ضعيفة يعني، لكن هي موضوع هذه موضوع وسبق ابن الجوز من حكم عليها. وطبعا ابن الجوزي لما حكم عليها يعني بعض الحنابلة يعني ما رضوا يعني أن يتكلم في المسند، وقال هذا أو ذهاب العلم هاي، لأنهم يظنوا بأنه يعني ليس في المسند شيء يعني حتى ضعيف يعني، فيه الموضوعات وفيه المناكير وفيه يعني حتى من لا أصل له وإن كانت له أسانيد، وفيه الضعيف كثير جدا. وأحمد مالك دعا بأنه ما في المسند أنه كله صحيح، وخاصة في زياداته التي يعني ذكرها عبد الله بن أحمد على المسند، وحتى بعض الأحاديث ذكر القطيعي زايد على مسند أحمد، ما تخلو من هذه الكلام والضعف والنكارة والوضع، وهذا ما يضر المسند يعني في شيء يعني. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: وترى الأرض هامدة. قال: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة، وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. لهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى، أي كما أحيا الأرض وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث ما في القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما.

وقال ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا، وإن أصابته فتنة، قال والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة. أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك. الشيطان يقول نعم. هذا. نعم. كنت. أيوة. نعم. منذ كنت على دينك هذا إلا شرا. قال وذلك الفتنة. هكذا ذكر قتادة والضحاك بن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو المنافق: إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار ضيق أو اختبار ضيق أو ضيقة أو ضيق ضيق أو ضيق نعم يمكن ضيق أو اختبار أو ضيق ترك نعم ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال مجاهد في قوله انقلب على وجهه أي ارتد كافرا. وقوله تعالى خسر الدنيا والآخرة أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال تعالى ذلك هو الخسران المبين، أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. وقوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله نعم بمناسبة الآية السابقة أيوه رجل الذي جاء الأعراب البايع ما صارت ثم أراد أن يستقيم نعم يعني لا يترك الإسلام وقالوا لا يعني ما استطاع على وباء المدينة أي نعم ولذلك لو أراد أن يترك الإسلام ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال هذا قبل ما تنزل الحدود والردة والشباب يعني بعضهم قال بخلاف النصراني هذاك ذاك واضح الفضل العرض يعني وقال يعني محمد لا يعرف الا ما اكتب له نعم انا على القول اللبن انه حتى من هاجر ما كان يقال لا ما يقال نعم لما رضى ان يستفيد يذهب هو تلفظه المدينه يعني نعم ما كان احمد بن لما خرج قال هل نحن يعني ممن لفظته المدينه نعم أحسن الله عليكم. لكن سبحان الله يعني التصوير في هذه الآيات الأخيرة عجيبة جدا جدا. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. وهذا طبعا ليس يعني من باب الشك. وهذا يعني يقين يعني. فلذلك يعني الآن يعني لا سيما الآن هم يدعون الأوثان والأصنام والمودة التي بينهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما حصل ما حصل بين إبراهيم وبين قومه واعترافهم بأنها ما دمت لكن وجدوا عليها أباؤهم القدمون يعني التقليد يعني التقليد الأعمى وفي القرآن يعني إذا نحق بما لا يسمع يعني نعم يعني كأنه يعني شبهه بالبهيمة وانت لو ناديت البهيمة ما تلبي أو كالذي يعني ذكره الله في الرعد يعني يدعو خياله في البير وتعجبت من البخاري يعني يمكن يعني كرر فيه مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني ذكر أنه يدعو خياله يدعو خيال والخيال يعني لما يصيح بمثل ما صاح الإنسان يعني وينتظر أن يأتي الماء إليه في كفيه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا نعم ضلال وتباب فسبحان الله يعني يدعو لمن ضره أقرب من نفسه فسبحان الله وما يزال الناس يعني يدعون يعني خاصة إذا كان ميت أو موات نعم طيب ميت ولا موات يعني أو إنه يكون غير موجود يعني، زي وشكسونها وزي أحمد البدوي وزي فرح والتكتوك، هذه كلها شخصيات غير موجودة يعني في حياة الناس، يعني يدعونها يعني يدعو شيء غير موجود، غير موجود يعني. لو أنهم دعوا حتى يعني حطب ولا صنم ولا حجر، شيء إنه موجود يعني، لكن يدعو العدم يعني، يدعو العدم. وإن كان كل واحد يعني لو دعا العدو أو دعا يعني البشر ولا دعا الملائكة ولا الأنبياء، المعنى واحد، لكن أسوأ شيء يدعو يعني لا أصل، الذي لا أصل له ولا يوجد أصلا يعني في حياة الخلق، ومع ذلك يعني الناس يتمسكون بذلك يعني. من إننا في واحد اسمه العجم، هاي العجم هذا خواجة، هاي نعم له اسمه، هاي نعم كلب يعني في بورسلان، كانوا كلب عملية وقبة، هاي كلب في زمن الإنجليز، أظن كلب كان يعني أنيس للإنجليزي هذا، ولما مات يعني حزن عليه ودفنوا، والناس يعني دفنوا في الحي يعني، الناس بعد ذلك قالوا يمكن هذا ولي، أي نعم، وبنوا عليه يعني قبة بنيان، هذا كلام جديد قريب مو بعيد يعني، يعني مو قصة يعني ولا حكاية. ولما أرادوا يعني أنهم يعني الناس لا لا لا لا لا لا لا لا يعني هم الطرق يزيلوه من الشارع، الناس قالوا كيف تزيلوا الولي يعني، في الآخر يعني اتفقوا أنهم يزيلوه يجعلوا له محل أحسن. وإذا هو كلب، كلب موجود يعني عشرات السنين حتى ما تغير يعني، كل ذلك من أجل يعني أن يفهم الناس، نعم من أجل أن يفهم الناس. وأذكر هنا يعني عندنا في الجزيرة قالوا يعني إلا إلا إلا يغيروا الترعة يعني حولوها، أي الأعوج، فحولوها الإنجليز للناس، وبعد فترة إنه ما في حاجة، يكون ما في أي حاجة يعني، كل ما تيجي الوابور ولا البابور ما تقدر تمشي، هذا كله من باب الـ الـ الـ يعني ما شاء الله تعالى يعني الاستدراج و العقول يعني غير موجودة يعني في دعاء الغير يعني. حتى لو كان يعني، يعني انت لو دعوت جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم مع وجود الله يعني، ايش الفائدة التي تستفيدها؟ ما هي الفائدة؟ يعني ما حد يستفيد حاجة يعني، لأن النبي يعني ما هو مدعو ولا جبريل هو مدعو، يعني المدعو هو الذي خلق جبريل وخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر يعني معقوس يعني. وتجد يعني العلماء، علماء السوء يعني انهم يعني يقرروا هذا للناس، يقرروا هذا للناس، فسبحان الله يعني، سبحان الله الذي يعني يعني قسم العقول على حسب أحوال الناس، حسب ما يعني يتعلق بقدرته وعلمه وإرادته سبحانه وتعالى. أحسن الله عليك. قال وقوله لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، قال يعني بئس هذا الذي دعا به من دون الله مولى يعني ولي وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام، والله أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. قال لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم، فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد.

هاي حديث منقطع. لما قتل الحسين صغير. ها؟ لما قتل أبوه الحسين كان صغير. نعم. علي. والله شوية يعني. هاي مدرك يعني. هاي. ما بيسين من. كان سنة 60. ما سنة 60. الحسين ما سنة 60. هاي. هو كان يعني كده يعني. علي. علي أي نعم. لما قتل الحسين علي جدا. هو ما كان صغير تولاه أهله وأهل البيت وكده يعني. نعم. لا لا ما عنده. أحسن الله إليكم. قال الإمام. نعم قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا الملاهي قال حدثنا مشرح بن هاعان بن أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن والسجدتين قال نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال رواه أبو قال ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به وقال الترمذي وليس هو بقوي وفي هذا نظر فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقموا عليه تدليسه وله روايات كلها ضعيفة الله أعلم إلا ما وافق فيها الناس حتى اللي استثنوه يعني العبادلة الأربعة ما تخلو من كلام يعني الذي صحيح يكون يعني موافقا لبعض الروايات يعني يكون من باب الشواهد من باب الشواهد والله أعلم أحسن الله إليكم قال وقد قال أبو داود في المراسيل حدثنا أحمد بن عامر بن السرح قال أنبان بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جوشيب عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بالسجدتين ثم قال أبو داود وقد أسند هذا يعني من غير هذا الوجه ولا يصح نعم نعم نعم فضلت والله فضلت أفضل يعني نعم أحسن الله إليكم وقال الحافظ أبو بكر إسماعيلي قال حدثنا أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثني نافع قال حدثني أبو الجهل أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال إن هذه فضلت بسجدتين يا لا تعالى قال وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي بفتح بضم العين العتقي نعم اللي هكذا قال عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سيدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سيدتان قال فهذه شواهد يشد بعضها بعضا العتقي ولا العتقي كأنه العتقي الله أعلم ما هاي انت يا عبد الله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم مضبوطة العتق العتقي مضبوطة أحسن الله عليكم بارك الله فيكم الإسناد كما تصل إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسيره لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا

واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. يعني بما رواه، يعني احتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه، يعني لا يعني مش معناه قال ابن ماجه قال كذا يا جماعة. يعني بما رواه ابن ماجه فيما بعد، يعني بالذي ورد في سنن من بعد ذلك. أي نعم. الشافعي لأنه احتج بحديث صحيحين، يعني هو الشافعي قبل الصحيحين البخاري ومسلم يعني. نعم نعم. وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، أخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة لأن الحاج ينزل في عرصاتها. وين الكلام ده؟ فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال انظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري، قال فذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة أتتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. قال أخبرنا معمر عن من سمع عطاء أن يقول سواء العاكف فيها والباد، قال ينزلون حيث شاءوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر موقوفا من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. نعم أنا عبد الله بن عمرو. نعم موقوفا من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. فتوسط الإمام أحمد فقال تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة. أحسن الله أعلم، هذا أفضل يعني. بس الآن يا مولانا جارية الإجارة، ما في غير الإجارة شيء. الإجارة. نعم. معيشتهم على الإجارة. صح. في الموسم. نعم صحيح. حتى زول عنده بيت قريب بيأجروا الفنادق كلها. البيت القريب ده مال يعني قريب من الحرم. شديد. خارج الحرم. أيوة نعم. يعني الراجح شر. والله الراجح ولا يعني. ما هي هل فتحت عنوة ولا فتحت صلحا؟ الراجح أنها فتحت عنوة. لكن الإيجار يعني جائز، يعني حديث صحيح، لا ما في حديث يعني بعرض يعني. الحديث ابن ماجه فيه رسالة يعني. الحديث الأخرى فيها سامة ما في. دقائق ويعود الشيخ، دقائق بإذن الله تعالى ويعود الشيخ، كونوا على البث. أحسن الله إليكم وبارك فيكم أخابي. آمين آمين آمين. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هاهنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وكذا قوله ومن يريد فيه بإلحاد تقديره إلحادا، وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردا والصريح الأجرد. وقال الآخر بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان. والأجود أنه ضمن الفعل هنا معنى يهم، ولهذا عداه بالباء فقال ومن يرد فيه بإلحاد أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. يهم ولا يهم؟ أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول،

وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولهذا ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، فانظر لا تكون انتكم كذا عندي تا كا واو لا لا لا ما هي لا تكون هما ظهره، لكن عندي لا تكونه ممكن يكون ما فيه. قال ايضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشم قال حدثنا اسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال: اتى عبد الله بن عمرو كذا نعم ها عبد الله بن عمرو بن الزبير عبد الله بن عمرو بن الزبير ايوه بن عمرو ما بن عمر يعني لا ما هو المشهور بن عمر اصلا اي نعم عبد بن عمر هو هو جالس في الحجري جيب نضرب على الواو احسن ايوه مش احسن احسن هاي أتى عبد الله بن عمر ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في الحرم، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين وزنتها. قال: فانظر لا تكن هو كذا مفصلة لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. عبد الله بن عمر بن الزبير أي نعم فاصل وجزاك الله خير وجزاك الله خير حسن الله إليكم حاجة صغيرة كده ها آه أيوه يسمعون الناس ولا رأي رأيهم جدا قولوا عندكم جدا الله أنت ماشي الشيخ ده رجل كتاب صغير هاي بسيطة